عليكم. عليكم السلام. الموضوع عن الرضاعة. شو الموضوع؟ ان الرضاعة معها رضعتين، مرة تعليم ومرة رضاعة عادية. ايوه. لا، اذا كان ما في خمس رضعات مشبعات فالرضعتين ما بتحرم. كم رضعة بتحرم؟ خمس رضعات. طب كيف بدي اعتبر انه هذا الكلام؟ شلون؟ بدي ورقة تشهد على هذا الكلام. ورقة تغذية من الفتوى، من دائرة الفتوى الرسمية. مش كل واحد من عامة العلماء بيعطي فتوى رسمية. تتصلي مع دائرة الفتوى هم يعطوا. عليكم السلام. يا أختي، أنا أعطيتك الجواب، وكان آخر سؤال منك إنك تاخذي ورقة. طيب، فأنا قلت لك الورقة ما بتطلع من عندي، بتطلع من دائرة الفتوى. يا الله يهديكي، ما قلنا لك خمس رضعات هن اللي بيحرموه، ورضع وتنتين ما بيحرموه. ماشي، طب شكرا، بارك الله فيك.